حصريا على إنشادكم. حصريا على إنشادكم. يا رب صلي على من حل في الحرم محمد المصطفى المخصوص بالكرم. يا رب صلي على من حل في الحرم محمد المصطفى المخصوص بالكرم. لو تعلم الدهر من قد زارها فارحة واستبشرت ثم باست موضع القدم. يا رب صلي عليه كلما هاتفت لسن بذكرك ربي وسط كل فمي وسط كل فمي. يا رب صلي على من حل في الحرم محمد المصطفى المخصوص بالكرم. هذا الذي للهدى والدين أرشادنا للملة شرعها يسمو على الملل. هذا الذي انشق إكراما له قمر لما أشار له في محفل حافل في محفل حافل. يا رب صلي على من حل في الحرم محمد المصطفى المخصوص بالكرم. هذا الذي حن جذع عند فرقاته له أنين شبيه الواله الثاكل. هذا الذي راودته الشم من ذهب فردها وائلا دنيا فلم يامل دنيا فلم يامل. يا رب صلي على من حل في الحرم محمد المصطفى المخصوص بالكرم. يا نفس نلت المنافس تبشري واسلي هذا الحبيب وهذا سيد الرسل. فداك روحي وقلبي يا سنى النجوم يا سيدي يا شفيع الخلق كلهم الخلق كلهم. يا رب صلي على من حل في الحرم محمد المصطفى المخصوص بالكرم. يا رب صلي على من حل في الحرم محمد المصطفى المخصوص بالكرم.